بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا في كتابه وضح المعاني بشرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال الناظم: وإن جسرا على النيران يعبره بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا. قال الشارح عافاه الله: وقوله رحمه الله وأن جسرا على النيران وجوب الإيمان بالجسر المنصوب على جهنم، كما قال تعالى: وإن منكم إلا واردها. وقد فسره جمع من العلماء أنه العبور على الجسر، وثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: هل تضارون في رؤية القمر بالظهيرة صحوا؟ وفيه عند الشمس. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا؟ وفيه: ثم يضرب الجسر على جهنم وتحل الشفاعة ويقولون: اللهم سلم سلم. قيل: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دحض مزلة، مزلة فيه خطاطيف وكلابيب وحسك، تكون بنجد فيها شويكة يقال لها السعدام، فيمر المؤمنون كطرف العين، وكالبرق وكالريح وكالطير وكجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم سلم، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم حتى إذا خلص المؤمنون من النار. هذا الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وسلم. كما سمعتم، الإيمان بالعبور على جسر جهنم واجب، لأنه مذكور في القرآن في الجملة: وإن منكم إلا واردها. الورود يراد به هنا العبور، وإن كان الورود يقال ورد الماء يعني حضره، وقف عليه، وربما شرب من الماء، وهذا معنى أنهم يردون على الجسر. فربنا جل وعلا ابتلى العباد بهذا الجسر، نسأل الله العافية. فالمؤمن صاحب العمل الصالح كالصحابة والمجاهدون وغيرهم من أهل الفضل والتوحيد والاستقامة يمرون كالبرق كطرف العين، وهذه منزلة عالية، كطرف العين وكالبرق وكالريح، الريح أخف قليلا، وكالطير، الطير أيضا أخف من الريح، كأجاويد الخيل، الخيل المسرع، والركاب الإبل، وكالركاب الركاب الإبل. فناج مسلم ما وقع به شيء. بعد هؤلاء أيضا منهم من يمشي على رجليه لكن يسلمه الله جل وعلا، وآخر يمشون يخدشون بالكلاليب، هذه تخطفهم وتخطف جلودهم حتى تخدشها، ثم يرسل ينجو من النار. هذا يرى، يكاد يرى يعني كما يقال الموت، لأنه تصور نفسك كلاليب تخطفك وأنت على جسر حد من السيف. ما ينجي الله العباد الله بفضله سبحانه وتعالى. ومكدوس في نار جهنم، هذا تخطفه الكلاليب ويرمى به إلى وسط الجحيم. هذه أمم وهم من أهل الإسلام. أما الكفار فقد أمر بهم إلى جهنم قبل المرور على الصراط أصلا، والمنافقون يصلون إلى وسط الصراط فيسلبون الأنوار ويرمى بهم إلى جهنم. الذين هم نفاق الكفر، كانوا يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. فهذه حالات تكاد تشيب منها الولدان، نسأل الله العافية. والعبد الواجب عليه يؤمن بذلك ويعمل لمثل هذه المواقف، ما أحد سينجو من هذا المرور، وإن منكم إلا واردها. أما الشنقيطي رحمه الله فيقول: سيدخل المؤمن حتى جهنم، لقوله: ويدر الظالمين فيها جثية، بمعنى أنهم قد دخلوها لكنها لا تضر المؤمن، ومن صار إلى الجحيم وهو من أهلها يقف فيها ظلم من الظلم الذي هو ظلم الكبائر أو أصحاب الجحيم الذين هم أصحاب النار من الكفرة. ولكن القول الأقرب أن المراد به المرور، المرور من على جهنم كما سمعت في هذه الأحاديث. نعم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه: فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم، وبه كلابيب. رواه البخاري ومسلم. فانظر أيها اللبيب كيف هذا الوصف للجسر مخوف ومزعج. وقد جاء عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بلغنا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. رواه مسلم. فلشدة الأمر لا يتكلم إلا الرسل، والناس ساكتون، كل يفكر كيف يجتاز. وإن كان هناك مواطن يتكلم فيها غير الأنبياء، يوم يأتي كل نفس تجادل عن نفسها، وتحصل في مواضع أخرى مخاصمات بينهم. وبوب البخاري رحمه الله باب الصراط جسر جهنم، وذكر حديث أبي هريرة ومتابعة أبي سعيد رضي الله عنهما. قال الحافظ رحمه الله: أي الجسر المنصوب على جهنم لعبور المسلمين عليه إلى الجنة. وقال الحافظ أيضا في قوله: وبه كلابيب، قال الضمير للصراط، وفي رواية شعيب: وفي جهنم كلاليب، وفي رواية حذيفة وأبي هريرة معا: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. وفي رواية سهيل: وعليه كلابيب النار. وكلابيب جمع كلوب بالتشديد، وتقدم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب الجنائز. قال القاضي أبو بكر بن العربي: هذه الكلاليب هي الشهوات المشار إليها في الحديث الماضي، حفت النار بالشهوات. قال: فالشهوات موضوعة على جوانبها، فمن اقتحم الشهوة سقط في النار لأنها خطاطيفها. انتهى من الفتح من كتاب الرقاق. يعني الشهوات تمثلت بالخطاطيف الكلاليب التي تخطف الناس إلى جهنم. يعني هذه الكلاليب هي الكبائر والعظائم، نسأل الله العافية، فتتمثل لأصحابها. جعل الله جل وعلا هذه الكلاليب حقيقة أصلا، لكنها لا تؤمر إلا بأخذ من كان من أهل الكبائر وأهل الذنوب العظيمة. طيب، وأراد الله عقوبة أيضا، لأنه سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن بعض أهل الكبائر بفضله وإحسانه، لأن بعضهم قد يكون صاحب كبائر لكن عنده من الخشوع والخوف من الله يعني ما يكون سببا في نجاته، كما حصل للذي كان ليس له حسنات وإنما كان ماذا خائفا من الله، فبخوفه من الله عند أن قال لأولاده: اسحقوني وذروني إذا أنا مت، ذروني في البر والبحر، فجمعه الله وقال: ما حملك على ذلك؟ قال: مخافتك. طيب، أسأل الله الستر. نعم. وأما المشركون قد أمر بهم قبل ذلك إلى النار، وأما المنافقون فيمرون مع المؤمنين ثم يسلبون أنوارهم ثم إلى الجحيم، كما قال تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. هذه الآية، هذا من خداع الله جل وعلا للمنافقين، لأنهم كانوا يخادعون الله والذين آمنوا، في زعمهم كانوا يقولون لا إله إلا الله، قالوا من أجل أن يرحمنا الله، إن كان صدقا يرحمنا في الآخرة، إن كان صدقا، وإلا فنحن نخادع الرسول ونخادع المؤمنين حتى لا يقتلونا وحتى لا يأخذوا أموالنا. فكان بعد ذلك لهم هذا الخداع، أنهم لما صاروا مع المؤمنين ونهضوا إلى الجسر، عند ذلك سلبوا ما كانوا بحاجة إليه، لأنهم قد كان عندهم شيء من النور القرآن والتوحيد، بدأوا يأخذون شيئا من نور الله لكنهم ما واصلوا الإخلاص، فأعطاهم الله نورا يستضيئون به يوم القيامة إلى مكان معلوم، ثم سلبهم لأنهم كما سمعت كانوا يخادعون أهل الإيمان فوقعت لهم هم الخديعة حقا، يخادعون الله وهو خادعهم. فلا بد من الإخلاص في الأعمال والأقوال والنيات، نسأل الله العافية، لأن الله قال عنهم فتنتم أنفسكم أي بالشرك والخداع، وتربصتم بالمؤمنين، كنتم تقولون لو يهلك محمد وأصحابه، لو يهلك المسلمون في كذا، فهذا التربص وقع لكم نكبة، وارتبتم الريب بمعنى الشك، لم يخلصوا ولم يكونوا لم يكن عندهم صدق في الأعمال، بل كانوا متذبذبين، هو صدق ولا ما هو صدق، الدين هذا حق ولا ما هو حق. لا بد من الجزم، الدين حق ما في شك. وارتبتم وغرتكم الأماني، إن كانوا يتمنون أشياء حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، أي الشيطان غرهم وخدعهم، ثم قال فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أي جزاء، ولا يقبل منكم أي عمل، ولا من الذين كفروا أي الذين كفروا كفرا ظاهرا وباطنا، لأن الكفر كفر، أهل الكفر الآن مثل اليهود والنصارى وعباد الأوثان، هذا كفر ظاهر وباطن، كفر ظاهر وباطن، ما يقول لك أنا مسلم، لكن هذا المنافق هو ظن أنه يخادع الله، يكفي أن نقول بألسنتنا لا إله إلا الله محمد رسول الله وانتهينا، هذا مسلم ظاهرا وكافر باطنا، لكن الكفر الباطن جعله يلحق بالكفار الظاهر والباطن، الذين كفروا ظاهرا وباطنا مأواهم النار أي إلى الأبد. نعم. فهؤلاء لما خادعوا المؤمنين وأظهروا الإسلام كذبا من أجل أن يعيشوا وكفروا بقلوبهم، فذهب الله بنورهم وقت الحاجة والشدة التي هم في أمس الحاجة إلى التخلص منها، فالجزاء من جنس العمل. قال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال الإمام القرطبي رحمه الله فتفكر الآن فيما حل بك من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته، ثم وقع بصرك على سواد جهنم من تحته، ثم قرع سمعك شهيق النار وتغيضها، وقد كلفت أن تمشي على الصراط مع ضعف حالك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وثقل ظهرك بالأوزار المانعة لك من المشي على بساط الأرض فضلا عن حدة الصراط، فكيف بك إذا وضعت عليه إحدى رجليك فأحسست بحدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثاني، والخلائق بين يديك يزلون ويعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب، وأنت إليهم كيف ينكسون، فتسفل إلى جهة النار رؤوسهم وتعلو أرجلهم فيما له من منظر ما أفضعه، فيا له من منظر ما أفضعه، ومرتقى ما أصعبه، ومجاز ما أضيقه. وذكر أيضا عن يحيى ابن يمان عن يحيى ابن اليمان رأيت رجلا نام وهو أسود الرأس واللحية شاب يملأ العين، فرأى في منامه كأن الناس قد حشروا، وإذا بنهر من النار وجسر يمر الناس عليه، فدخل الجسر، فإذا هو كحد السيف يمر يمينا وشمالا، فأصبح أبيض الرأس واللحية. انتهى من التذكرة. انظر، هذا يعني أنه رأى جهنم تحته على الجسر، فلشدة الهول والفزع الذي رآه شاب رأسه ولحيته، شاب رأسه من شدة المنظر، فكيف لو كان حقيقة، هذا بس رؤية. نسأل الله العافية. تفضل.